إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا نتحدث عن أنواع الشركة، وحديثنا نبدأه بشركة الوجوه. شركة الوجوه يمكن أن نقول عنها بأنها شركة الوجهاء أو شركة الكبراء أو المخاتير. الوجوه جمع وجه، ومن معاني الوجه هو الرجل صاحب المكانة والسمعة الزكية المستفيضة بين الناس. شركة الوجوه أن يتفق اثنان أو أكثر منهما من الوجهاء أن يأتي كل واحد منهم صاحب بضاعة ليشتري بوجهه، يعني بسمعته ومكانته عند هذا التاجر وعند غيره، ليشتري بعض ما عنده بأثمان مؤجلة ثم بعد أن يفعل كل واحد من هؤلاء يجمعون ما شروه ثم يتولون أو يصيرون إلى بيعه، يتولون بيعه. وما فضل من ثمن أو من رأس المال، ما فضل وزاد على رأس المال يجعلونه بينهم بحسب ما يتفقون، إما مساواة وإما على تفاوت. مرة أخرى، شركة الوجوه أن يتفق وجيهان أو أكثر منهما، يعني ثلاثة أو أربعة، أن ينقلب كل واحد منهم على حدة إلى تاجر يعرض بضاعة فيشتري منه حظا من البضاعة بثمن مؤجل، حتى إذا فعلوا ذلك جمعوا ما شروه ثم انشغلوا ببيعه، فما زاد عن رأس المال يكون ربحا، يقتسمونه بينهم على ضوء ما يتفقون عليه. إذا كان مساواة فإن يقتسمونه بينهم بالسوية، أو كان على تفاوت يلتزمون ذلك أيضا. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال شركة الوجوه سميت بذلك لأنه لا يباع بالنسيئة، أي بالأجل، إلا من يثق به الناس. وقال في صورتها بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما. لهذه الشركة صور، أشهرها ثلاث صور. الصورة الأولى على نحو ما ذكرنا، أن يلتقي وجيهان فيتفقان على أن يشتري كل واحد منهم بالنسيئة، أي بالأجل، ثم يبيعان ما شرياه، فما زاد عن رأس المال يقتسمونه بينهم أو يقتسمانه بينهما على ضوء ما يتفقان. الصورة الثانية أن يشترك وجيه مع شخص خامل، مع رجل خامل، مع رجل وضيع، يعني أن يأتي صاحب السمعة والشهرة كيعني المختار أو إمام المسجد أو العالم أو الطبيب أو المهندس أو كبير العائلة مثلا، صاحب الشهرة الطيبة بين الناس والأمانة والوفاء، يتفق مع رجل وضيع يعني ليس مشتهرا بين الناس، على أن يذهب هذا الوجيه إلى تاجر من التجار فيشتري بعض ما عنده بثمن مؤجل، ثم إذا أخذ البضاعة دفعها إلى الرجل الوضيع الخامل غير المشتهر ليتولى هذا الخامل بيعها، ثم ما يكسبانه ويربحانه يكون بينهم بالسوية أو على تفاوت بحسب ما يتفقان. الصورة الثالثة أيضا أن يشترك وجيه مع خامل، لكن الوجيه لا مال له والخامل صاحب مال، الخامل صاحب مال، فيتفقان فيما بينهما أن يذهب الوجيه إلى التاجر فيعين البضاعة ويتفق على أثمانها، ثم يدعو هذا الخامل ليدفع أثمان البضاعة، ليدفع أثمان البضاعة، ثم بعد قبض البضاعة يتولى هذا الوجيه تصريفها وبيعها، وما يكسبانه يجعلانه بينهما بالسوية أو على تفاوت على ضوء ما يتفقان عليه. لكن في الصورة الثالثة يكون المال مال الخامل تحت يده، لا يدفعه إلى الوجيه، الوجيه لا يملك مالا ولا أيضا ولا يدفع ولا يسلم له المال، المال يبقى تحت يد صاحبه، الوجيه بحسب ما يتفق مع الخامل يتولى تحديد البضاعة ويتفق على ثمنها، ثم يدعو هذا الخامل ليسلم أثمانها إلى التاجر، وبعد ذلك يأخذها الوجيه ويروجها ويبيعها، والربح الحاصل يقتسمانه أو يعني يوزعانه فيما بينهما على حسب ما يتفقان عليه. بعد هذا البيان نأتي إلى حكم هذا النوع من الشركة. ما حكم هذا النوع من الشركة؟ حكمه عند الشافعية الفساد، البطلان، يعني لا يجوز أن يشترك الناس بشركة الوجوه، لأنها شركة باطلة، وسبب بطلانها أنها قائمة على الغرر، أنها قائمة على الغرر. كذلك نعم، هل إحدى كنا تريد أن تسأل؟ طبعا إذا قلنا إنها مبنية على الغرر فإن الغرر ممنوع في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومن أسباب فسادها وبطلانها أن الشركة عندما أبرم عقدها لم يكن محلها موجودا، يعني حين إبرام العقد، عقد شركة الوجوه، لم يكن هناك مال ولم يكن أيضا بضاعة، فالمحل معدوم أو غائب. وقد ذكرنا فيما مضى بأن الشركة تلحق بعقد البيع، وعقد البيع لا يصح والمبيع غائب أو معدوم أو الثمن مجهول فضلا عن أن يكون معدوما. ودليل فساد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ودليله أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا من السوق فأردت أن أبيعه قبل أن أقبضه بثمن زائد، فإذا رجل يأخذ بطرف ثوبي من ورائي فانفتلت، فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تفعل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع متاعا أو سلعة ليست عنده، وإن اشتراها ولم يقبضها بعد لا يجوز أيضا أن يبيعها حتى يقبضها وتكون تحت يده أو في مجلس عقده أو في مخازنه إلى غير ذلك. لكن شركة الوجوه لا، قال: لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى تكون في قبضتهم وتحت أيمانهم. إذن لو تأملنا شركة الوجوه، فإننا سنجد أن الوجهين يتفقان على أمر في المستقبل القريب، يعني يعزمان على أن يذهبا إلى باعة المتاع إلى تجار البضائع ليشتريا منهم حظا من البضائع إلى أجل، ثم بعد ذلك يتوليا بيع ما يشتريان، وما زاد عن رأس المال يقتسمانه بينهما. إذن كل موضوعها ومحلها غائب غير موجود، إنما هو معزوم على حصوله ووجوده. وبالتالي لما كان المحل غائبا فإن عقد الشركة باطل، بعد هذا النوع ارتحل بنا الإمام إلى شركة رابعة واسمها شركة العنان. قال الإمام النووي رحمه الله: وشركة العنان صحيحة. وشركة العنان أو قال وشركة العنان ثم بعدها قال وشركة العنان صحيحة. نريد أن نتعرف ما هو سبب تسميتها بالعنان، ثم بعد ذلك نتعرف على حكمها. أما سبب التسمية فالعنان بكسر العين بمعنى الظهور، ولذلك نقول عنا الشيء إذا ظهر، عنا الشيء إذا ظهر. وسمي هذا النوع من الشركة باسم العنان لظهور ما لكل من الشريكين لصاحبه، لظهور ما لكل من الشريكين لصاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشركة وأوضحها. وقال قوم سميت عنانا لأن الشريكين قد استويا في المال مأخوذا من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا. عنان الفرس هو الرسن بلغتنا، الرسن. الآن عندما نمر في الطرقات أحيانا فنجد إخواننا من الشرط يركبون الأفراس، يركبون الخيل برأي كنا، وهم يمسكون بزمام خيولهم، يعني برسن هذه الدواب. هل نرى تفاوتا بين زمام وزمام، أو بين رسن ورسن، أو حبل وحبل آخر، أم أنها يعني تتفق ويعني تتساوى؟ وإن لم تكن تتساوى فهي قريبة قربا نكاد نجزم معه أنه لا تفاوت بينها، صحيح؟ إذن النوع الرابع من أنواع الشركة هو شركة العنان، وسميت عنانا من عنا الشيء إذا ظهر. فالعنان بمعنى الظهور. سميت هذه الشركة بالعنان لأنها أظهر أنواع الشركة وأوضحها، أو لأن كلا من الشريكين يظهر متاعه لصاحبه فلا يعني يخفي عنه شيئا قط. وقال آخرون سميت هذه الشركة بالعنان من عنان الفرس، وذلك أن عنان الأفراس أو عنان الخيل يكون متساويا ويكون ظاهرا في الوقت نفسه، فلا تفاوت يعني يرى بين عنان وعنان، وبين رسن ورسن، بين زمام وزمام، واضح الأمر؟ وقال آخرون أيضا سميت هذه الشركة بالعنان لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع ما لصاحبه، في جميع ما لصاحبه تماما كالعنان بيد صاحبه، فإنه يملك أن يصرف به الخيل أو الفرس كيفما يشاء، إذا أرادها يمينا فإنه يأخذ الزمام ناحية اليمين فتنقاد الفرس بين يديه يمينا، وإذا أرادها شمالا يأخذ الزمام ناحية الشمال ويشده إليه فتنقاد فرسه، إذا أراد أن يوقفها يشده إلى نفسه فتقف. فكما أنه حر التصرف إذا أخذ بالعنان، فكذلك كل شريك في هذه الشركة يكون حر التصرف ضمن دائرة المشروع أو الحلال، إن كان يتعلق بالمتاع والبضاعة أو يتعلق بإبرام العقود التي تروج بها البضاعة. وبعضهم قال هي شركة العنان بفتح العين المهملة، من العلو والارتفاع. فنقول مثلا استقرت السحابة في عنان السماء، استقرت السحابة في عنان السماء، يعني ارتفعت ووقفت في كبد السماء وارتفاعها. وهذا أيضا من الظهور والبروز، من الظهور والبروز، فكلما على الشيء تراءى لحظ أزيد وأكثر من الناس، أليس كذلك؟ أي نعم. لشركة العنان صورة، وهي أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه، دنانير أو دراهم، ثم يخلط ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، وأن ما كان فيه من فضل عن رأس المال فهو فهو بينهما. إذن هذه هي الشركة المشتهرة ويعني المعهودة في الأذهان، شركة العنان. مرة أخرى، أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يبذل كل واحد منهما مقدارا من المال، شريطة أن يكون المال الذي يبذله كل واحد من الشركاء نوعا واحدا أو جنسا واحدا، يعني أن نتفق نحن الشركاء أن يبذل كل واحد منا قدرا معلوما من الدنانير الأردنية أو الدولارات أو الشواكل، شريطة أن يكون المال المتفق على الاتجار به أن يكون جنسا واحدا نوعا واحدا، فلا يجوز أن يبذل أحدنا دينارا والآخر دولارا والثالث شيقلا، لا، بل يكون المال المبذول متحد الجنس ومعروف القدر، معروف القدر. ليس بالضرورة أن تكون مقاديرنا المبذولة متساوية، فيمكن أن يساهم أحدنا بألف دينار والآخر بألفي دينار والثالث بثلاثة آلاف دينار، شريطة أن تكون الدنانير هي الأردنية وليست مثلا الكويتية. إذا رغبنا مثلا أن نشترك بالدنانير الكويتية لا بد أن نعين نوع الدينار، واضح؟ أو إذا كان مثلا الثمن هو الليرة لا بد أن نحدد مثلا أنها الليرة السورية، نسأل الله الفرج القريب لأهلنا في سوريا. أرجو أن يكون الأمر واضحا. بعد ذلك ليس أيضا بالضرورة أن يتجر كل واحد من الشركاء بقدر سهمه، لا، يختلط المال كله ثم تشترى البضاعة، وبعد ذلك يجتهد الاثنان العاقدان أو إن كانوا ثلاثة يشتركون في ترويج البضاعة، فربما هذا باع أكثر من أخيه، فهذا كله يتسامح به. ثم بعد ذلك إذا استحيلت البضاعة من بضاعة إلى نقد إلى مال ناض، واضح، إلى أثمان، نرى ما زاد وفضل عن رأس المال فنجعله بيننا على ضوء ما نتفق، واضح الكلام. وحكم هذه الشركة الصحة، هذه الشركة صحيحة، ودليل صحتها السنة والإجماع، دليل صحتها السنة والإجماع. أما دليل السنة فحديث السائب رضي الله عنه، السائب ابن أبي السائب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت، أي يا رسول الله، شريكي في الجاهلية، كنت، أي يا رسول الله، شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، كنت صريحا وكنت شفافا وكنت صادقا أمينا. إذن هذا هو الحديث. وجه الدلالة من الحديث، هل تستطيع إحداكن أن تحدثنا عن وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أذكره مرة ثانية. السائب رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية وكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ تفضلي. تفضلي يا بنتي. بارك الله فيكما، تفضلي. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا بنتي، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل كما ذكرت أن يكون قد زاول شركة مبنية على الخديعة والغرر، أو مبنية على الجهالة والخفاء، وذلك أن الاتجار بالغرر كبيرة من الكبائر، والكبيرة تتنافى مع العصمة، بل إن الأنبياء والرسل عصمهم الله جل وعلا قبل البعثة وبعدها عن مقارفة الكبائر. إذن الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السائب أخبر أن الشركة كانت بينه وبين النبي في زمن الجاهلية وقبل البعثة، لكن الذي يظن بأن بل ويعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزاول شركة ظاهرة، شركة صحيحة صائبة، والشركة الظاهرة الصحيحة الصائبة هي شركة العنان لغة، فنحن ذكرنا آنفا بأن العنان الظهور، فإذا كانت شركته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم شركة ظاهرة، إذن هي شركة العنان، واضح الأمر؟ فاستفاد العلماء من حديث السائب أن شركة العنان مشروعة لا بالإجماع وحده بل بالسنة، ودليلها حديث السائب. وكذلك من أدلة مشروعيتها الإجماع، فقد أجمع العلماء جميعا بمن فيهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية شركة العنان على نحو ما ذكرنا. ومن المناسب حتى تتم الفائدة إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن أركان هذه الشركة. أركان الشركة ثلاثة: صيغة وعاقدان ومال. صيغة وهي الإيجاب والقبول، وعاقدان يتوليان الصيغة أو الإيجاب والقبول، ثم مال أو محل ترد عليه هذه الشركة. وأما عن الركن الأول وهو الركن الركين أو الركن الأهم والأجل في العقود، هو ماذا؟ هو الصيغة. حتى إن الحنفية إذا تحدثوا عن أركان العقود فإنهم يذكرون الصيغة وحدها، ثم بعد ذلك يعبرون عما سواها بالشروط، وذلك أن الصيغة لا يمكن أن تدرك بين السماء والطارق، فلا بد أن تدرك من عاقدين، من موجب وقابل، ثم لا تكون صحيحة إلا إذا وردت على محل. فهم يكتفون بذكر الصيغة لأنها تقتضي وتستلزم وجود عاقدين ووجود محل ترد عليه. على أي حال، الصيغة هي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها ما يشترط في صيغة عقد البيع. أما الإيجاب فهو ما يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة، ويشترط أن يكون بألفاظ الكتاب والسنة وما يشتق منها. أرجو الانتباه، مذهب الشافعي في هذا الميدان هو أضيق المذاهب، هو أضيق المذاهب، وذلك أن الشافعي رحمه الله قد قصر صور الجواز فيما يخص الصيغة الإجابة والقبول إذا كانت أو على ألفاظ الوحي كتابا وسنة أو ما يشتق من ألفاظ الوحي إذا وردت في الكتاب أو السنة. ولذلك حتى في عقد البيع لا يجوز العقد عقد البيع بلفظ الهبة، كما لو قال شخص لآخر وهبتك مثلا كراستي هذه بعشرة شواكل، فقال الآخر قبلت، هذا العقد عند الشافعي باطل. وذلك ما دام هذا الموجب يتكلم العربية واستطاع أن يعبر بالهبة، فلماذا يستخف ولا يعبر بالبيع أو بالتمليك، واختار واختار الهبة، ولذلك يعتبر هذا العقد باطلا. لكن الآخرين من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، يعني العبرة لا بالألفاظ، وإنما العبرة بالقصد والمراد من هذه الألفاظ. فعندما يقول القائل وهبتك هذا بكذا، بيفطن الآخر أنه لا يقصد بذله بالمجان، لأنه اشترط المعاوضة، والهبة عادة تكون تكون بالمجان، يبذلها الواهب إلى الموهوب، إلى الموهوب له، لكن في غير عوض يقابلها. واضح الكلام؟ فلما ذكر العوض كان ذكر العوض قرينة هادية إلى أن الموجب يقصد بيعا ولا يقصد هبة. واضح الأمر؟ كذلك كما لو قال الرجل يريد أن ينكح ابنته إلى ابن الآخر أو إلى آخر، فيقول وهبتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا، الشافعي يقول بأن هذا باطل، الآخرون يقولون بأنه صحيح، لأنه لما ذكر المهر كان ذلك قرينة هادية إلى أنه لا يقصد الهبة، فالهبة فقط كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولمدة زمنية ثم نسخ. قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتزوج إلا بمهر، لكن الحكيم هو الذي يزوج بمهر معقول رجاء البركة لابنته ولذريتها أيضا، أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. على أي حال، قلنا أن الإمام الشافعي يقصر الشركة على ألفاظ الوحي كتابا وسنة وما تخرج ما اشتق من هذه الألفاظ. وأما القبول فهو ما يدل على الموافقة والرضا دلالة ظاهرة، وهو ما يصدر من العاقد الآخر. وأقوى الصيغة ما كان بلفظ المضي، تماما كما ذكر في البيع، ما كان بلفظ المضي كأن يقول اشتركنا أو اشتركت معك على أن يبذل كل واحد منا 1000 دينار ألف دينار أردني على أن نشترك في إيه؟ في المتاع المباح، في المتاع المباح، ليخرج المباح الغير المباح وهو الحرام من مثل المسكرات والمفترات، ومن مثل أيضا الميتة والكلب والخنزير وما شابه ذلك. أي نعم. ثم أيضا ينبغي أن نتبصر بأن الشركة لا تصح بدون الإيجاب والقبول، لأنها تتبع البيع، والبيع لا يصح إلا بذلك. قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب هذا الجزء من الآية كيف نهتدي أو كيف نستدل به على الإيجاب والقبول؟ أليس الرضا أو التراضي من أعمال القلوب، والإيجاب والقبول من أعمال الألسنة؟ إذا أحسنت، لما كان الرضا عمل قلب وأعمال القلوب مستورة خفية، فإن الشارع الحكيم أقام أمارات ظاهرة تدل عليها، وهو الإيجاب والقبول الصادران من اللسان أو عن اللسان. ويشترط فيها ويشترط في الصيغة الإيجاب في الصيغة لفظ يدل على الإذن في التصرف، شريطة أن يكون هذا اللفظ الذي يعني فيه تصريح بالتصرف يكون من كل منهما، يكون من كل منهما، اشتركت أو شاركتك على أن يبذل كل واحد منا 1000 دينار فنشتري البضائع ويتولى كل واحد منا ترويجها وبيعها، فيقول الآخر قبلت، فيقول الآخر قبلت. بعدها قال: فلو اقتصرا، أي اقتصر كل من العاقدين على قول اشتركنا فقط، يعني مثلا واحد التقى مع آخر فقال اشتركنا أنا وأنت، فقال الآخر قبلت، الشافعية يقولون هذا اللفظ غير كاف، غير كاف في إظهار هذا الركن من أركان عقد الشركة، فلا بد للإيجاب والقبول من من أن يجرى بصيغة تنفي الخصومة والجدل بين العاقدين، تنفي الخلاف بينهما، ولا يدرك هذا إلا أن يتكلم وأن يفصح كل واحد بصيغة يحسن السكوت عندها. عندما أقول لآخر أرغب أن يشاركني، أقول اشتركنا أو شاركتك، فيقول قبلت، اشتركنا على ماذا؟ ربما يقصد أحدهما في أكلة أو في شرب نبيذ من الأنبذة المباحة، أو في أن يركبا سيارة إلى لتبلغهما مقصودا ما، أو اللفظ يحتمل. ثم إذا أردنا أو إذا حملناه على الشركة فبأي قدر وبأي الأصناف؟ فهل هي شركة خاصة مقصورة على صنف من الأصناف، أم هي مفتوحة وحرة يمكن أن نتجر في أي صنف من الأصناف الحلال؟ هذا كله حقيقة مثار سؤال يبقى الإنسان يعني ترد عليه الطوارق، ماذا يقصد يا ترى؟ أيقصد صنفا واحدا أم يقصد أصنافا؟ وما هي الأصناف المقصودة إلى غير ذلك؟ ولذلك ربما أحدهما يفهم منها فهما، سيما المخاطب يفهم فهما معينا لم يقصده الموجب الذي تلفظ بهذا، فلذلك رفض الشافعية صحة هذا العقد، وقالوا هذه الصيغة لم تكفي في الأصح عند الشافعية، ومقابل الأصح هو الصحيح، قالوا بالجواز، وذلك أن قوله اشتركنا يكفي في الإذن بالتصرف عن لفظ يدل عليه لفهم المقصود منه عرفا ولتضمن الشركة للوكالة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. بعد ذلك نرتحل إلى جواز تعليق الشركة، وهذا نرجئه إلى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.